والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء Thank you. والذين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فمثل غيث نجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يهيد فتاه مصفرا ثم يكون حكاما وفي الآخرة عذابا شديدا مغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Oh, my God.

يقول أهلك فلقتقم العقب وما أدرك ما العقب ألم نجعل له عينين كان وشفتين وغديناه النديدين ألم نجعل له وما أدرك ما العقب فلقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة فك رقبة أو أطعم في يوم فلقد أمن لا قد وما أدرك فكر رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما أنا كنت حاما ناقم الفاتحة